فلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم

كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما قول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل قطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم